بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، فهذا هو كتاب التوبة للحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله، وذلك ضمن مشروع جرد الكتب المسندة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن القاسم بن الوليد الهمداني قال: سألت قتادة عن قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي، حدثنا حجاج الأعور عن مبارك عن الحسن قال: إذا رأيت في ولدك ما تكره فأعت بالله، فإنما هو شيء يراد به أنت. حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد الآدمي، حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزا لهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها يهلك. حدثني سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن يوسف بن ميمون عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. حدثني أبو حفص البخاري أنه حدث عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز وهو في مسجد داره، وكنت له ناصحا وكان مني مستمعا، فقال: يا إبراهيم، بلغني أن موسى قال: إلهي، ما الذي يخلصني من عقابك ويبلغني رضوانك وينجيني من سخطك؟ قال: الاستغفار باللسان والندم بالقلب والترك بالجوارح. وحدثني أبو حفص، حدثنا سعيد بن أشعث بن سعيد، أخبرني الحارث بن عبيد الإيادي عن ثابت البناني عن معاوية بن قرة قال: قال علي بن أبي طالب: إني لأرجو أن تكون توبة العبد من ذنبه ندامته عليه. حدثني أبو حفص البخاري، حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي، حدثنا علي بن بزيغ، حدثنا محمد بن مودود عن الحسن قال: سمعت الحجاج يوما وهو يقول: امرؤ عقل عن الله أمره، امرؤ أفاق واستفاق وأبغض المعاصي والنفاق، وكان إلى ما عند الله بالأشواق. حدثني أبو عبد الرحمن الأزدي عن عبدان بن عثمان عن عبد الله بن المبارك أنه كان يتمثل: وكيف تحب أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى ركوب، وتضحك دائبا ظهرا لبطن، وتذكر ما عملت فلا تذوب. حدثني أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي، حدثني أبو عبد الرحمن المقرئ عن عبد الله بن المبارك أنه كان يتمثل: ركوب الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال: كان ابن السماك يتمثل: يا مدمن الذنوب أما تستحي، الله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. أنشدني أحمد بن محمد الأزدي قوله: مآثم المذنبين لا تنقضي آخر الدهر أو يحلو اللحودا، وحقيق بأن ينوحوا ويبكوا إذ عصوا ماجدا رؤوفا ودودا، تدأهم بالفضل منهم تنانا، وإذا شاء أنجز الموعودا، كل ثكلى أحزانها لنفاد، ولنا الحزن قد نراه جديدا، كيف تفنى أحزان من عاهد الله مرارا وخان منه العهودا، ويح نفسي ماذا أقول إذا ما

فيختم على فيه، ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. حدثنا محمد بن بكر بن خالد، حدثنا عبيد الله بن العباس بن الربيع الحارثي من أهل نجران اليمن بعرفات، حدثني محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي رجلا وهو يقول له أقل من الذنوب يهن عليك الموت، وأقل من الدين تعش حرا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن نعيم بن أبي هند عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال إني لأعلم آيتين في كتاب الله لا يقرأهما عبد عند ذنب يصيبه ثم يستغفر الله إلا غفر له. قلنا أي آيتين في كتاب الله؟ فلم يخبرنا، ففتحنا المصحف فقرأنا البقرة فلم نصب شيئا، ثم قرأنا النساء وهي في تأليف عبد الله على إثرها، فانتهينا إلى هذه الآية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قلت أمسك هذه، ثم انتهينا في آل عمران إلى هذه التي يذكر فيها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إلى آخرها، ثم أطبقنا المصحف وأخبرنا بهما عبد الله فقال هما هاتان. حدثني يعقوب بن عبيد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا العوام بن حوشب، حدثني عبد الكريم المكتب عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية قال الكلمات التي تلقى آدم من ربه فتاب عليه، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا سعيد بن عامر عن حزم قال قال إبراهيم بن عيسى اليشكري ونحن على باب المسجد ما أفضل ما يدخل به اليوم الرجل؟ قلت لا أدري. قال توبة من ذنب أو نصيحة من قلب. حدثنا هاشم بن الوليد الهروي، حدثنا سليمان بن مسلم، حدثني سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطابع معلق بقائمة عرش الله، فإذا انتهكت الحرمة اجترئ على الرب، بعث الله الطابع فيطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا. حدثنا الحسن بن محبوب، حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك. حدثنا بشار بن موسى، أنبأنا بشير بن شريح بصري، حدثنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال ستة، عمل بمثله، وعمل بمثليه، وعمل بعشر، وعمل بسبعمائة، وعمل موجب، وعمل يوجب. فقيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال أما عمل بمثله فرجل هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ورجل هم بسيئة فلم يعملها فلم يكتب عليه شيء، ورجل عمل حسنة فضوعفت له عشرة، ورجل أنفق في سبيل الله فضوعفت له سبعمائة، وعمل موجب للجنة، وعمل موجب للنار. حدثنا بشار بن موسى وعبيد الله بن عمر قالا حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، حدثنا الجعد أبو عثمان اليشكري عن أبي رجاء العطاردي

لتخبرني ما أمرك؟ فأخبره فقال الرسول: التائب إلى الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه. حدثني يعقوب بن عبيد أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو يوسف الصيقلي الحجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الآية من قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. حدثني أحمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش قال: كتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه: أما بعد، فإن العصمة ثمرة التوبة، والله ولي عصمتك، فإياه فاحمد عليها يزدك من طاعته، وإياك والعجب فإنه أخوف ما أخاف عليك، والمعجب كالممتن على الله بما الله أولى بالمنة فيه. حدثني محمد بن أبي رجاء القرشي قال: قال إبراهيم بن أدهم: إنك إن أدمنت النظر في مرآة التوبة بان لك قبيح شر المعصية. وحدثني محمد بن أبي الرجاء القرشي قال: قال ابن السماك: أي أخي، أسر أعمالك على نفسك ثم قبحها جهدك لعقلك، لعله يدعوك تقبيحها إلى ترك معاودتها، واعلم أنك وإن قبحتها بجهدك فليس يبلغ غاية قبحها عند ربك فاسأله أن يمن عليك بعفوه وتمام ستره. حدثني محمد بن إدريس حدثنا حماد بن حميد حدثنا أيوب بن سويد عن أبي رافع قال: إن إقامة العبد على الذنب يطبع على قلبه ويكتب من الغافلين. إن إقامة العبد على الذنب يطبع على قلبه ويكتب من الغافلين، ومن الأمن لمكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. حدثني محمد بن إدريس أخبرني الحسن بن سعيد الباهلي قال: سمعت زهيرا البابي يقول لرجل: كيف كنت بعدي؟ قال: في عافية. قال: إن كنت سلمت من المعاصي فإنك كنت في عافية، وإلا فلا داء أدوى من الذنوب. حدثني محمد بن إدريس حدثنا عبدة بن سليمان عن إسحاق بن عيسى عن يزيد بن بزيع عن زيد بن أسلم قال: خلتان من أخبرك أن الكرم إلا فيهما فكذبه. إكرامك نفسك بطاعة الله وإكرامك نفسك عن معاصي الله. حدثني محمد بن بشير الكندي حدثنا محمد بن بكر السعدي عن الهيثم بن جماز عن يحيى بن أبي كثير قال: كان يقال: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله، بحسبك من عدوك أن تراه عاصيا لله، وبحسبك من صديقك أن تراه مطيعا لله. حدثنا علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن منصور عن إبراهيم ومجاهد في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام ربه فيدع الذنب. حدثني محمد بن إدريس حدثني موسى بن أيوب حدثنا مخلد بن حسين عن خطاب العابد قال: إن العبد ليذنب فيما بينه وبين الله، فيجيء إلى إخوانه فيعرفون ذلك في وجهه. حدثني محمد بن إدريس حدثنا عمران بن موسى بن يزيد الطرسوسي حدثني أبو عبد الله الملطي قال: كان عامة دعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك.